الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين مالك يوم الدين. الحمد لله الذي شهد لنفسه بالوحدانية وشهدت له الملائكة وشهد له بذلك أولو العلم كما جاء في آل عمران في الآية 18 حيث يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أقر لنفسه بالوحدانية وأمر خلقه بعبادته حيث قال في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الحمد لله الذي استوى على عرشه رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بلا عمد وارتفع على عرشه الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر والخفى. الحمد لله رب العالمين الذي يرى جنح النمل في جنح الظلام إذا ترى ويرى النملة السوداء في ليلة الظلماء لا يغيب عن علمه شيء لا تفيه عن هدائها ويصدق في ذلك قوله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك يقول أحد السلف كما ذكرنا آنفا نملة حملت طعامها فهرت به في قاع صخرة فحملتها الرياح فهرت بها في بحر المبكي ظلمات بعضها فوق بعض فنزلت الصخرة إلى قاع البحر في ليلة مظلمة يا ذكرنا في التوبة خالفة، ولكن هذه المواقف التي أنواها اليوم عنه صيفا او شتاء. وحجر له عين ماء بجواره. عين ماء عذبة خرجت من الماء الملح. الله قادر على تحطيم الخفاء. عين ماء عذبة من وسط البحر المجي الملح. وكان رجل قد عبد الله 500 عام ما اضطرف سيئة ابدا. فلما اتاه ملك الموت قال لملك الموت لي عندك طلب ارجو ان تسأل الله فيه ان يسبقني وانا ساجد في صلاتي وان يجعلني هكذا الى ان يسبقني وان يحرم جسدي على الارض حتى القى الله وانا بهيئتي هذه. فاستجاب له الله. يقول جبريل للحبيب صلى الله عليه وسلم وفي علم الله اي في يوم القيامة يبعثه الله تعالى ويقول لملائكته اي ملائكتي ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. يقول لا بل بعملي. يقول برحمتي. يقول لا بل بعملي. فيقول الله تبارك وتعالى زنوا نعم عبدي بعمله. اي زنوا نعمي على عبدي بعمله. فيبدأون بنعمة الجسد فيجدونها توازي عند الله عبادة 500 عام. خلاص أفلس. ما عنده شيء. انت نعمة الأذن ونعمة السمع ونعمة كذا ونعمة البصر ونعمة الوجه ونعمة الرجل إلى آخره. قالوا يا الله ما نعبد شيء. خلاص. خلص. فقال أدخلوا عبدي النار بعمله. فأخذوه يجروه. فالله تعالى يسترجع وهو ارحم بعبده من الوالده وولدها. اي ملائكتي ائتوني بعبدي. يقول له اي عبدي اني ادخلك الان الجنه برحمتي. فيقول اي ربي ادخلني الجنه برحمتك. فيقول له اي عبدي من خلقك ولم تك شيئا. قال انت يا الله. قال ومن الذي اسكنك في هذا المكان؟ قال انت يا الله. ومن الذي اجرى لك عين ماء عذبة في هذا البحر المجي الملح؟ قال انت يا الله. قال ومن الذي كان ياتيك بثمرة لا تنقطع؟ قال انت يا الله. قال ومن الذي هداك الى العبادة؟ قال انت يا الله. ومن الذي استجاب لك؟ قال انت يا الله. فقال الله تعالى الان ادخل عبدي الجنة برحمتي. يا عباد الله في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فاستغفروا الله يغفر لكم. الموقف الاول الذي سارويه الان راجع في ذلك ابن قدام المسدسي بطريقه التوثيق والتحقيق لا بطريقه الجرح وليس في الروايه جرحا على الاطلاق ولا انقطاعا ولا انسانا في الروايه. توبة من؟ أول توبة توبة ابن هارون الرشيد ابن حاكم الديار الإسلامية ابن الرئيس الذي امتلك بقاع الأرض في عصره. ابن هارون الرشيد صاحب القصور والقلم والحجر. الرجل الذي أمسك بزمام أمة الإسلامية أمير المؤمنين وليس أميرا لإقليم أو دولة. ابنه كان ولدا صالحا متعلما حافظا للقرآن. لما ابتلي اباه بالخلافة ترك اباه ومضى. يقول لنا الامام العادل فخرجت ذات يوم من احد شوارع الكوفة ابحث عن عامل زاردي اي يعمل بالاجرة اليومية. ابحث عن عامل يعمل لي لبنة في الجدار يجي يشغل لي بالطين في البيت. فمضيت الى المكان الذي يجتمع فيه العمال فرأيت فيهم شابا مصفرا لونه ضعيف. فأشفقت عليه وقلت له أي غلام تأتيك تعمل عندي؟ قال نعم بشرط. قال ما شرطك؟ قال إذا أذن المؤذن في صلاة الظهر الله أكبر فاجعلني أصلي الجماعة لله رب العالمين. قال لك ذلك. قال وإذا أذن العصر؟ قال لك ذلك. فضمد معه وقال إني أعمل عندك بدرهم ودانك. أتدرين الدانك؟ الدانك هو تسك الدرهم. إذا الدرهم في الدانك هو سبع أجزاء وهي أجرة زهيرة. قال لما لا تأخذ أكثر؟ قال يكفيني هذا ولا أعمل إلا يوما في الأسبوع. فأخذه وأخذ يتحدث له فرآه قد شمر عن راحليه وربط رصده ثم قام يعمل. انظر ما النتيجة. يقول فجئت أكلمه فما كان يجيبني بكلمة واحدة. فلما أذن المؤذن انصرف مني إلى الصلاة ثم عاد الى مكانه. انظر، ثم اذن العصر فصلى ساعات، فلما انتهى قال: هل اعجبك العمل يا رجل؟ قلت: بلى. قال: دعني انصرف. قلت له: من انت؟ قال: لا شان لك بذلك. ثم انصرف. يقول الامام العابد: وبعد اسبوع احتجت عمل اخر في بيتي، فذهبت ابحث عنه، فقالوا: عن من تسال؟ قلت: عن الشاب المصفر لونه. قالوا: عن العليم المشؤوم الذي لا نراه الا كل يوم سبت، انه لا يبقى الا كل يوم سبت. فاتيت يوم السبت فرايت ذلك الشاب الضعيف المصفر اللون الذي تبدو عليك علامات العزه مع ايضا علامات الضعف. فقلت له: عندي عمل. قال: وقد علمت اجري؟ قلت: بلى. قال: كأتى ففعل مثل المرة الثانية، فزدته في البجرة، فقال: والله لا اخذ زيادة. ثم غضب مني وانصرف، فاعطيته اجرته، ولا زلت اسأل عنه، فابى ان يعلمني وانصرف. يقول: ثم احتجت عملا اخر، فذهبت اسأل. قالوا: تسأل عن الشاب المشهور المشهور؟ قلت: بلى. قالوا: انه عليل، اي مريض مرضا شديدا، ويكتب عند امرأة عجوز في كوح لها. فذهبت اسأل حتى وصلت الى مكانه، فدخلت على العجوز، قلت لها: اين الشاب المصفر؟ قالت: هو عليل في الفراش يئن من الموت. فدخلت على الصبي فوجدته يلفت صوت الخشن الذي ما فيه من ذرة ماضية، يشيلون على الفرش خشن وليس له داخل من الثياب، يعني بيوقع في جلده، ¡Gracias! الملح والماء، يطيب اللقمة في الماء ثم يضع عليها قليلا من الملح ويأكلها، ثم يصبح عليلا صغيرا وبإمكانه أن يأتي بآلاف الأطفال إذا وصل إلى أبيه، لكنه يتجه إلى الطبيب الأعلى وهو الله ولا يذهب إلى الملك على الإطلاق. رغم ذلك تذكره الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الموقف الثاني الذي سأويه لكم الآن، وأرجو أن توحدوا الله، لا أحد يقول إني صائم وينام، لا، فالصوم تزكية للبدن وتضييق لما ذلك الشيطان. انظروا يرحمكم الله، الموقف الثاني يرويه الإمام ابن قدامة المقدسي وهو موثق، يقول المحقق: وهذه رواية صحيحة ليس فيها إرسال ولا إعطاء. الرواية انظر إلى أخي نتعلم، نحن فقراء، الجميع فقراء، الغني فقير والفقير فقير والقوي فقير والضعيف فقير وهذا فقير، الكل فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذه القضية لقد فطموها بقلوبهم وقرأوها بأبصارهم وبصائرهم، لذلك علموا الطريق الصحيح فمضوا عليه فرضي عليهم رب العالمين. انظروا إلى هذا الموقف، يسمى توبة علي، عنوانه توبة علي ابن المأمون وتوبة أبيه المأمون. انظر، ولد وأبوه، أبوه الحاكم، أبوه أمير المؤمنين، ما الذي جرى؟ كان الرواية تبدو هكذا، يعني عبد الحميد هكذا الرواية يقول: كان للمأمون ولد يسمى عليا، وأوتي علي من الجمال ما أوتي، وأوتي من الجسد ما أوتي، وأوتي من فواز الجلدة ما أوتي، وأوتي من حسن الضعف ما أوتي، وأوتي من النصح ما أوتي، حتى أن أباه كان يجد عليه وجها شديدا ولا يستطيع أن يفارقه ساعة واحدة، إذا سافر أخذه معه، وإذا بقى تركه معه. يقولون: وكان علي جميل المظهر جميل المخبر، وكان يحسن الضعف ويعامل المعلمين بأدب. وذات يوم انظر لبداية الهداية وبداية التوبة، هكذا تبدأ وهذا هو الطريق تعلمون. هكذا أرسل إليه أبوه ذات يوم بالخادم يقول له: لب أمير المؤمنين يدعوك إلى الغداء في القصر. فأراد أن يستريح ويفكر في الكون قليلا، فقال للخادم: اذهب وقل له إني نائم. فأرسل إليه الخليفة الثانية وقال: قل له أن يأتي، فإني أستحي أن أجلس معليا ليس بدواري. ولده حبا شديدا ويستحي من الجلوس بعدم وجوده. انظر، فذهب وهو على مضض فأكل مع أبيه، ثم أتى ندماء أبيه، ندماء ذلك الحاكم يبعثون الشراب المسكر ويبعثون السبيل ويأكلون من صنوف الطعام، فترك له المجلس وانصرف. انصرف إلى ماذا؟ إلى أيضا الحفظ والرفاهية بدون شراب قبل التوبة. هكذا كانوا يفهمون الدنيا على خطأ. قال لهم: دعوا لي في دجلة، وكان القصر بجوار دجلة، أي نهر دجلة، دعوا لي في دجلة دورة جميلة، واتوني بالخيام والغلمان حتى يغنون لي، واتوني بالبخور والروائح والثلج. فرموا له في البحر ثلجا وماء ورائحة زكية، واستمع الخيام يغنون بين يديه. بينما هو جالس نظر عن بعيد في الشاطئ الآخر، فرأى مسكينا يحمل قطعة صغيرة ويحمل ورقة خشبية، يلبس درعا من الصوف ليس تحته سروال، ويربط على قدميه أي على رجليه قماشا ملصقة، مش لاقي سروال، فجاي قماش ربطه على رجليه عشان يطيح الحر من شدة الحر. رأى الرجل الفقير يلبس شيئا مقطعا على رأسه، ثم رآه يحمل مزرقة، ثم جلس عند شاطئ البحر. فجلس الفقير وعين علي ترقب، جلس فأخرج شيئا من جيبه فتاة من الخبز قديم اليابس متغير اللون، منه ما هو أسود ومنه ما هو أحمر ومنه ما هو أبيض، لا يستطيع الإنسان أن يمزقه بأسنانه. ثم رآه أخرج طبقا من الخشب ثم وضع فيه ماء، ثم أخذ يفكك الخبز بالقدر ثم وضعه في الماء، ثم أخرج قليلا من الملح رآه القطار وهو يصلي ركعتين لله، فقال للإمام اذهبوا فأتوني بهذا واكتبوا له في الصلاة. فذهبوا إلى هذا الفقير يصفون له القطار وقالوا له إن الأمير يطلب، فله عندك عمل تأتيه فتحمل شيئا من القليل تنقله مكانا ويعطيك تجر. قال إني متعب اليوم تبحثوا عن غيري. قال لا بد وان تاتي بالقوه. قال ابعدت عن غيري فاني اكره ان ادخل دار الملوك والسلاطين. فقالوا ولا بد ان تاتي والا ان تفلت. فمضى معهم على مضض وهو يرتب قول الله تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فمضى مع الرجل حتى وصل الى الامير فقال له الامير عليك اجلس امامي يا رجل. اجلس امامي هكذا؟ أتسقط هذا الوسخ النجم بين أيدينا اسمده من ها هنا. قال لا، بل هذا عند الله أعظم منا جميعا. اجلس. كيف حالك؟ أنا أحمد الله تبارك وتعالى. قال ما أهلك وعيالك وكيف تعمل؟ قال أعمل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مقابل نقيمة ضعيفة آتي بها وأطعم بها أنا وأهلي. قال وبكم تلقى؟ قال لا أدري، لكني اعلم اني لا انام لك ليله الا وينصره الله فيها بفضل معاني. فقال له ومن اهلك؟ قال لي ام شليله قعيده يعني مشلوله لا تستطيع الحركه، واخت عمياء لا تستطيع المضي. قل كل اهلي امي مشلوله واخت عمياء، ما عندي اهل اكثر من ذلك. قال ويكفيه ماذا؟ قال نعم. قال وتاكل لماذا تاكل قبل ان تذهب اليهم بالطعام؟ قال لان امي وامي تصومان كل يوم يعني بيصوم دائما، فانا اتغدى الان واذهب فاتعشى معهما عند افطارهما. فقال له ائتوني اي لقمدما ائتوني ب5000 درهم. وقال له خذها. قال لا وربي لن اخذ ما انعمت به عليك ولكني اخذ الذي انعم به علي رب العالمين. قال نعم اذهب في مالك وفي مال الدنيا ولكني اتمنى ما عند الله رب العالمين. فقال علي لبجماته انصرفوا جميعا. ثم اخذه الى حجره واغلق الحجره عليهما وقال له ادعو الله ان يزهدني في الدنيا يا رجل اجعلي فانا فيما صار فيه من العلم. قال وهل انا املك لك شيئا؟ قال ادعو الله لي يدي على الله ان يقبل الدعاء. فرفع يديه قائلا يا ربي يا ملك الملوك يا رب العالمين يا مالك يوم الدين يا من رفعت السماء بالعمل ورفضت الارض بلا امل يا من رفضت الخلائق منه الامل يا من انت الحي الذي لا يموت. زهد قلب عبدك في الدنيا واجعل عبدا صالحا. وخرج الحمال البعيد وبقي عليها فراى نفسه حينما اذن المؤذن قد قام فصلى. ثم قال لغلام ائتني واضعف قرني واسقي معي حتى لا يراه ابوه فيظن انه هارب. فتعقبه غلام حتى وصل الى دجله فركب طولته حتى وصل الى صيده وبنا الى مكان اخر حتى وصل الى البصره. فدركه وترك الغلام ومشي. فذهب الى هناك ولبس درعا من الصوف الخشب ثم حمل وعاء اي يحمل فيه اللبن ثم حمل مدحاه يشتغل بها عند الناس وقال اني عبد اجير. فكان الناس ياخذونه في البصره يعمل عندهم الاجره ولا ياخذ الا ما يكفيه في ليله واحده. فاذا ما نازعته نفسه يقول يا نفس اتدرين كيف كان يعيش عمر بن الخطاب؟ يا نفس اتدرين كيف كان يعيش سعيد بن المسيب؟ يا نفس اتدرين كيف كان يعيش عمر بن عبد العزيز؟ يا نفس اني قضيت ما عند الله. انظر فيعمل فياتيه المرض وتشتد به الحله وكان ينام في المساجد لانه لا يملك اجره لمسجد وكان يختلف بالمسجد الى مسجد. فعلم ابوه انه قد غرق فارسل الى جميع الامراء وقال لهم قلبي لا يتحمل فراق ابني ابحثوا عنه بكل صوت ووصيله. فما استطاعوا ان يصلوا اليه اشتدت به الحله واشتد به المرض صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة.